بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هيا الأحبة نبدأ درسنا هذا اليوم في الكتاب الأول، وهو التعليق على تفسير الجلالين. وقد كنا في الدرس السابق توقفنا عند قول الله عز وجل في آخر هذا الوجه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. لأنه بعد ما ذكر ما ضربه الله عز وجل من المثل في قوله إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، وأن الكفار لم يستسلموا أو يؤمنوا بهذا المثل وغيره، ووصفهم الله عز وجل بعدة صفات وأنهم فاسقون بذلك وأنهم هم الخاسرون، فقال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الآيات، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل كيف تكفرون، يعني يا أهل مكة. وسبقا بينا أن التخصيص لأهل مكة لا دليل عليه، وأن هذا عام، لكنه بنى على ذلك على أنه على ابتداء الدعوة. كيف تكفرون بالله قد، ويعني وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب، نطفا أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، أو يقال إن كنتم أمواتا يعني لم تنفخ فيكم الروح، من سواء نطف في أصلاب آبائكم أو حتى في بداية الحمل، الإنسان ميت حتى تنفخ فيه الروح. فأحياكم في الأرحام، وكذلك في الدنيا ينفخ الروح فيكم. قوله كيف، هذا استفهام يقول للتعجب، يعني تعجبا من كفرهم مع قيام البرهان، أو أنه للتوبيخ. والصواب أنه يشمل أن هذا الاستفهام كيف للتعجب من كونهم لا يؤمنون مع أنهم هذا وضعهم، وتوبيخا لهم على عدم الإيمان، عدم إيمانهم. ثم يميتكم، يعني الموتة الثانية، وهي في نهاية الدنيا عند انتهاء أجالكم. ثم يحييكم بالبعث، يعني من قبوركم. ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. هذا الله عز وجل ذكر ذلك تعجبا وتوبيخا لهم كيف لا يؤمنون وهم بهذه الحال يخلقون وينتهون. وقال كذلك دليلا على البعث لما أنكروه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا، جميع ما في الأرض، لتنتفعوا به وتعتبروا. ثم استوى بعد خلق الأرض، أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآية لها إليه، أي سيرهن كما في آية أخرى فقضاهن في فصلت سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، علما مجملا مفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. يعني هذا دلالة أخرى أو تدليل لهم لعلهم يؤمنون. لكن قوله ثم استوى إلى السماء، يقول هنا قصد، اختلف المفسرون، استوى إلى السماء. الاستواء في القرآن جاء على ثلاثة ألفاظ: استواء غير معدى كما ذكر الله عز وجل عن موسى لما بلغ أشده واستوى، ما قال واستوى، بلغ شده واستوى، يعني بلغ التمام. الاستوى هنا يكون التمام والكمال. ويأتي الاستوى معد بعلى ثم استوى على العرش، أي علا وارتفع. وهنا استوى إلى السماء معد بإلى، أي قصد إلى السماء. وهل المقصود بالسماء هي السماء التي جعلها سبع سماوات أو المقصود العلو؟ يعني قصد إلى السماء إلى العلو فقضى هذه السماوات سبعا. بعض المفسرين رجح أنه إلى السماء هنا ثم استوى إلى السماء على وارتفع عليها، وهذا ما رجحه ابن جرير. وبعضهم رجح وهو الذي اختاره ابن كثير وابن سعدي ثم استوى إلى السماء كما اختار هنا المفسر، أي قصد إلى السماء، وهذا كله تحتمله اللغة. كما اعتدنا بعد ما ننتهي من الوجه نذكر بعض التأملات حسب ما يفتح الله عليه، حاول أن يكتبهن حتى ما يضيع، لأن الأوراق تضيع فيها ما يكتب، فأنا أحاول أن يكتب بالمفكرة هنا. من التأملات في هذا الوجه، أولا قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه فيها جاءت أول آية بهذا الوجه، وبشر الذين آمنوا بعد وعيد الكفار بالنار كما في الوجه السابق. فهذا معنى كون القرآن مثاني، مش معنى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مش معنى مثاني يعني يذكر الوعد والوعيد مع بعض والجنة والنار مع بعض، صفات المؤمنين صفات الكفار مع بعض. وهذا منها. هل الفائدة الثانية أو التأمل الثاني مشروعية ذكر الخير، مشروعية ذكر الخبر السار وهو البشارة لكل من يستحقه، لأن الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيعني مشروعية أو استحباب البشارة في الخبر السار لكل من يستحقه. ثالثا تنويع صفات ما يدعى له وتعدادها زيادة في الترغيب لها، فتجد الآيات في وصف الجنة تختلف من موضع إلى موضع آخر كما هو في القرآن متعدد ومتكرر. رابعا ذكر الله هنا أن في الجنة أنهارا تجري ولم يذكر ما فيها، فهو يدل على العموم فيشمل أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وغيرها. خامسا نقول بسرعة سامحونا، من كرم الله بمن يدخل الجنة أن ثمارها لا تستمر على وصف واحد، بل كل ثمرة يتجدد طعمها حتى لا يمل منها أهل الجنة، كلما أكلوا كلما إيش الآية، كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي أتينا، هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابه. سادسا أن الطهارة والنظافة أمر محبوب، أن الطهارة والنظافة أمر محبوب لكل عاقل وينبغي الحرص عليها. من ناخذ حيث جعل الله الطهارة وصف مدح لنساء الجنة وأزواج مطهرة. سابعا أن الثبات والاستمرار على كل مرغوب فيه صفة مدح، قال وهم فيها خالدون. ثامنا أن الله لا يستحي، أن قول الله عز وجل إن الله لا يستحي هذا فيه تربية لنا ألا يمنعنا الحياء من قول الحق. تاسعا أن ضرب الأمثال في القرآن لاختبار الناس كما ذكر الله عز وجل هم انقسموا قسمين. عاشرا أن البعوضة أصغر الحشرات الطائرة لقوله فما فوقها. الحادي عشر التحذير من معارضة كل ما يذكره الله في القرآن حتى ولو لم يفهمه الإنسان لقوله استنكار عليهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا سبب ضلالهم. الثاني عشر فضل الاستسلام لكل ما يذكره الله من أمثال ففيه زيادة إيمان، وأما الذين آمنوا ثالث عشر خطر الفسق لأنه من أسباب الضلال عن الحق وما يضل به إلا الفاسقين. الرابع عشر أن الفسق له صفات متعددة يجب الحذر من الوقوع في شيء منها كما ذكر الذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية. الخامس عشر أن عاقبة الفسق أشد الخسران وهو الخسارة في الآخرة، قال أولئك هم الخاسرون. السادس عشر تنوع أسلوب القرآن من الغيبة إلى المخاطب ليشد ذهن القارئ والسامع، وهذا من بلاغته حيث قال بعد ذلك لما قال أولئك هم الخاسرون قال كيف تكفرون كيف تكفرون، فخاطب تنتقل الكلام من الغيبة إلى الحضور أو المخاطب. السابع عشر من بلاغة القرآن جمع ما في جمع في الاستفهام كيف تكفرون بين التعجب والتوبيخ. الثامن عشر رحمة الله بالكفار في دعوتهم للإيمان حيث يعاتبهم على كفرهم مذكرا لهم نعمه عليهم وكونهم كانوا عدما قبل وجودهم. التاسع عشر أن الناس أول ما خلقوا أمواتا في ظهر أبيهم آدم أو في أرحام أمهاتهم أو في أصلاب أبائهم وكنتم أمواتا. عشرين عظمة قدرة الله في تصريف خلق الإنسان وتنقله بين موتتين وحياتين. 21 أنه ليس فيه موتة ثالثة فبعد الحياة الثانية استمر الناس أحيان إلى ما لا نهاية له حيث لم يذكر غيرهما فيا فوز من كانت حياته الثانية في سعادة ويا خسارة من كانت حياته الثانية في شقاء. 22 رحمة الله بعباده حيث أنه أباح لهم كل ما خلق في الأرض لقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأن الله ذكر ذلك في مقام الامتنان ويخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها يؤخذ من فحوى الآية، فكونه خلق ما فيها لنفعنا فما فيها ضرر فهو خارج عن ذلك. 23 الأرض مخلوقة قبل السماوات لقوله ثم استوى إلى السماء وهو صريح في سورة فصلت. عظمة علم الله وأنه محيط بكل شيء حيث ذكر ذلك بعد خلق السماوات والأرض. 25 التذكير مرة أخرى للكفار في دعوتهم للإيمان حيث ذكرهم بنعمة خلق الأرض والسماوات وما فيها وأنه مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء.